محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وعملا يا كريم. وبعد، فكنا قد ذكرنا مسائل على مذهب الإمام أحمد وعلى المذهب الراجح في مسألة مسابقة أو في مسألة مسابقة المأموم إمامه في الركن، سواء سبقه إلى الركن أو سبقه بالركن، أليس كذلك؟ وذكرنا أذكرها على سبيل العجل لأننا توقفنا عند قوله وسهوا يعيده بعده وإلا بطلت، ثم فإن لم يفعل. وذكرت هذه المسائل على سبيل الاختصار، وقلت إن مسابقة المأموم إمامه لا تخلو أن تكون مسابقة إلى الركن أو مسابقة بالركن، أليس كذلك؟ وقلنا معنى مسابقة إلى الركن بأن يركع المأموم قبل إمامه لكنه يوافقه حال الركوع. وقلنا إن المسابقة إلى الركن والمسابقة بالركن، والمسابقة بالركن أن يركع أو يفعل الركن قبل إمامه ثم يرفع منه قبل أن يفعل الإمام الركن. وقلنا إن على مذهب الحنابلة يفرقون بين الركوع وبين غيره، وأنهم يرون أن مسابقة المأموم إمامه إلى الركوع فإن فعل ذلك عالما عامدا فهو آثم، لحديث ما يأمن الذي يرفع رأسه، الحديث حديث النعمان وحديث أبي هريرة. وقلنا أنه مع إثمه فإنه إن لم يأتي بعد إمامه، إن لم يأتي بعد إمامه وإلا فإن صلاته باطلة، بمعنى أنه إذا ركع قبل الإمام وجب عليه أن يرفع ثم إيش يأتي به بعد الإمام، فإن لم يفعل على مذهب الحنابلة بطلت صلاته، وإن كان جاهلا أو ناسيا صحت صلاته. ولهم شرط في على قولين على أنه هل يلزم متابعته أم لا، المشهور كما ذكرت. وأما مسابقته بالركن فإنهم يقولون فإن ركع المأموم قبل إمامه ثم رفع بعد ذلك قبل أن يركع الإمام فإن فعل ذلك عالما عامدا بطل، وإن كان جاهلا أو ناسيا، وإن كان جاهلا أو ناسيا صحت بشرط أن إيش أن يأتي بعده ليوافقه في نفس الركوع. وقلنا أن الراجح معه، وقلنا أن الراجح أنه إذا أتى بعده فلا يلزم أن يوافقه، لأن الجاهل والناسي له حكم، وذكرنا ذلك في صورة ما إذا قرأ الإمام ثم كبر فظن المأموم أن إمامه يركع وهو ساجد سجود التلاوة، فإذا قال الله أكبر ظن المأموم أنه رفع، فلا يلزم من ذلك أن يركع المأموم بعد ذلك لأنه فعل الركن، هذا الذي يظهر والله أعلم. ولم نذكر في مسابقته في غير الركوع لأننا لم نصل إليه، وقد كنا قد توقفنا قوله فإن لم يفعل أي لم يعد عمدا حتى لحقه الإمام فيه بطلت صلاته، وهذا في مسابقة المأموم إمامه في الركن أو إلى الركن أو بالركن، ها؟ إلى الركن أو بالركن إلى الركن. إلى الركوع. على هذا قال المؤلف: فإن لم يفعل، يعني فإن لم يفعل المأموم الذي سبق إمامه إلى الركن وهو الركوع بأن رفع ثم ركع بعد إمامه فوافقه في الركوع، فإذا لم يفعل هذا الذي فعل أمس فإن صلاته إيش على مذهب الحنابلة تبطل، فإن صلاته تبطل. وقلنا هذا مذهب الحنابلة وهو اختيار ابن سعدي، ومذهب جمهور الفقهاء أن صلاته صحيحة، أن صلاته صحيحة. وقلنا هذا يحصل أحيانا إذا كان المأموم يغضب من إمامه من شدة تأخره مثلا، فأحيانا يسبقه في أداء الركن، فإذا كان ذلك ليس قصد عدم المبالاة بالإمامة ذاتها لا الإمام نفسه، فإن فعل مثل ذلك ثم ركع بعده أعاد ثم ركع بعده فالذي يظهر والله أعلم هو مذهب الجمهور، لكن إذا تكاثر ذلك منه ولو أكثر من مرة في ركوع فإن صلاته باطلة. وإنما منعنا من عدم بطلان الصلاة في أول مرة لأن ماهية الصلاة لم تختلف، وما ثبت دخوله بيقين فلا يخرج عنها إلا بيقين. ثم قال المؤلف: بطلت صلاته لأنه ترك الواجب عمدا. ما الواجب؟ الواجب هو المتابعة لما جاء في الصحيح: إنما جعل الإمام ليؤتم به. صحيحين من حديث أبي هريرة، في صحيح مسلم من حديث أبي سعيد، من حديث أبي موسى. ثم قال المؤلف: وإن كان سهوا أو جهلا فصلاته صحيحة ويعتد به. وهذا في حالة ماذا؟ إذا سبق المأموم إمامه إلى الركن جاهلا أو ناسيا، بحيث ركع قبل الإمام ثم وافقه الإمام إيش وهو راكع، فإنه يصح على مذهب الحنابلة إذا كان جاهلا أو ناسيا. ثم قال المؤلف: اقرأ شيخ. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا كريم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وإن كان سهوا، لا، وإن ركع، وإن ركع ورفع قبل ركوع إمامه عالما عمدا بطلت صلاته لأنه سبقه بمعظم الركعة. وإن كان جاهلا أو ناسيا وجوب المتابعة بطلت الركعة التي وقع السبق فيها فقط فيعيدها وتصح صلاته للعذر. وإن سبقه مأموم بركنين بأن ركع الآن ورفع على هذا. الآن المؤلف شرع في مسابقة المأموم إمامه بالركن، فلا يخلو من حالين: أن يكون ذلك عالما عامدا وأن يكون جاهلا. فإن كان عالما عامدا بطلت الصلاة بكرة، لأنه سبقه بمعظم الركعة، هكذا علل الحنابلة، لأنه سبقه بمعظم الركعة، ولأنه لم يدرك مع إمامه في الركوع، ولأنه لم يدرك مع إمامه في الركوع فبطلت صلاته، لقوله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، وهو لم يدركها عالما عاملا. والقول الثاني في المسألة هو مذهب جمهور أهل العلم أن صلاته صحيحة، أن صلاته صحيحة لأن هذا النهي لا يقتضي الفساد، بدليل أن النهي لم يكن عائدا على ماهية العبادة ولا على وصفها الذي لا ينفك عنها. وكل نهي لم يعد على ماهية العبادة ولا على وصفها الذي لا ينفك عنها فإن النهي لا يقتضي الفساد. الثاني، ولأنه لم يختل ماهية العبادة، ولأنه لم تختل ماهية العبادة، ولما جاز له أن ينفصل عنه، ولما جاز له أن ينفصل عنه دل ذلك على عدم بطلان الصلاة. وقلت أن مسابقة المأموم إمامه إذا تكرر ذلك منه فإن صلاته باطلة لعدم صحة المتابعة، لعدم صحة المتابعة. وأما إذا كان مرة فلعل ذلك يخفف عنه. لماذا قلنا مرة أو مرتين أو ثلاث؟ ليس على سبيل الاستحسان، ولكن ربما يكون وإن كان متعمدا لكنه لم يقصد قصد المخالفة في المتابعة بأكثر مما يكون بينه وبين إمامه بعض الشيء، فحتى يتحقق قصد مخالفة المتابعة قلنا بذلك. وإلا فإنه إذا كان قاصدا فالقول ببطلانها قوي. أما الجاهل والناسي فإن الحنابلة اشترطوا شرطا، وهو أن تبطل إيش؟ الركعة فقط، وعليه فإن وافقه الإمام في الركن بعده، يعني أدرك الإمام أو أدرك الإمام في الركن، قالوا تبطل تلك الركعة. هذا رأي بعض مشايخنا. وقال بعضهم تبطل مطلقا وتكون زائدة، وإذا سلم الإمام قام هو قضى. والذي يظهر والله أعلم هو مذهب جمهور أهل العلم على أنه إذا كان جاهلا أو ناسيا فإن صلاته صحيحة، كما قلنا أيضا في مسابقته إلى الركن. وعليه فلو ركع المأموم قبل إمامه ثم رفع جاهلا أو ناسيا فإن صلاته صحيحة والله أعلم. وإن كان الأفضل أن يأتي ذلك بعده، لأن ركوعه الأول لم يكن وافق متابعة حقيقية، صح؟ لأن الركوع الأول لم يكن قد وافق متابعة حقيقية، فجاز وشرع له أن يركع بعد ذلك لتحصل المتابعة وتكون الفعل الأول زائدة والله أعلم. وعلى هذا فيسجد للسهو إن كان مسبوقا، ولا يسجد إن لم يكن مسبوقا. وأما الحنابل فإنهم يقولون بطلت الركعة التي وقع السبق فيها فقط، يقولون فيعيدها وتصح الصلاة للعذر. ثم شرع المؤلف في مسابقة المأموم إمامه بركنين فقال، وإن قال رحمه الله تعالى وإن سبقه مأموم بركنين بأن ركع ورفع قبل ركوع، وإن سبق مأموم بركنين بأن ركع ورفع قبل ركوعه ثم سجد قبل رفعه أي رفع إمامه من الركوع بطلت صلاته، لأنه لم يقتد بإمامه في أكثر الركعة. هذا في مسابقة، في ماذا؟ مسابقة المأموم إمامه بركنين، فإن كان الركنان ركوع وسجود مثلا صار حكمه كحكم إيش سبقه بالركن، سبقه بالركن، ولهذا قال لم يقتدي بإمامي في أكثر الركعات. والله أعلم. تفضل. قال رحمه الله: إلا الجاهل والناسي فتصح صلاتهما للعذر، ويصلي الجاهل والناسي تلك الركعة قضاء لبطلانها لأنه لم يقتدي بإمامه فيها. وقلنا في مسابقة المأموم إمامه بالركن إذا كان جاهلا أو ناسيا أن الصلاة صحيحة، أما الصلاة صحيحة، هذا الذي يظهر. وإن كان الأفضل ماذا؟ إيش؟ أن يأتي بعد الإمام لتحصل المتابعة، ولم نقل بوجوب ذلك لأنه ربما يوافق الإمام إمامه، يوافق الإمام المأموم، مثل سورة ما إذا ركع المأموم جاهلا أو ناسيا والإمام ساجد للتلاوة ثم كبر للرفع فيرفع المأموم فيسبح الناس به ولا يدري فيقول سمع الله محمد فيسجد المأموم، فسبقه بماذا؟ بركنين. ولم نقل بوجوب أن يأتي بها بعد ذلك لمشقة معرفة ذلك، والله أعلم، ولأن الجاهل والناس يعذر في ذلك ولأنه لم يقصد المخالفة. ثم قال المؤلف: يصلي الجاهل أو الناس تلك الركعة قضاء، لأنها باطلة على مذهب الحنابلة، وعلى القول الراجح لا يقضيها. لكن إن أعاد في نفس الركعة بعدما علم أن الإمام ركع فرجع فأتى مع الإمام فهو أفضل لتحصل المتابعة، وإن لم يفعل فلا حرج. لكن إنما أوجبنا أو شرعنا له أن يأتي به بعد الإمام ما لم يوافقه الإمام فيه الركن الذي هو فيه، مثل لو قال الإمام في سجد التلاوة الذي صورناها وقلنا الإمام سجد والمأموم ركع، ثم قال الإمام الله أكبر فرفع الإمام المأموم، ثم قال الله أكبر فسجد المأموم، والإمام قال سمع الله من حمده، حينئذ إذا قال الإمام الله أكبر فرفع الإمام المأموم من السجود فوجد الإمام قد سجد، صح؟ فسجد المأموم معه. هنا ربما يشق أن نقول يرجع، لأنه سوف إيش؟ سوف تختل الصلاة تماما، فنقول يبقى إذا وافقه في الركن فيبقى ولا يعيد. هذا الذي يظهر، والله أعلم. ثم قال المؤلف: ومحله إذا لم يأتي بذلك مع إمامه ولا تبطل بشرط بركن. الحنابلة يقولون هذا القيد إنما ذكره الشارح صاحب الروح ولم يذكر صاحب الزاد. صاحب الزاد ظاهر كلامه أن من سبق إمامه بركن أو بركنين جاهلا أو ناسيا بطلت تلك الركعة فقط، صح؟ أما صاحب الروض يقول بطلت تلك الركعة إن لم يأتي به بعد إمامه، فإن لم يأتي به بعد إمامه بطلت صلاته. صبر. ولا تبطل بسبق بركن واحد غير ركوع، والتخلف عنه كسبقه على ما تقدم. يقول المؤلف: ولا تبطل بسبق إمام بركن كالسجود مثلا، لأن السجود لا تحصل به الجماعة ولا إدراك الركعة، وإن كان يدرك بذلك الجماعة على مذهب من؟ الحنابلة، على مذهب الحنابلة. فالحنابلة رحمهم الله يرون أن إدراك الجماعة بجزء من الصلاة، وأما إدراك الركعة فيكون بالركوع، والله أعلم. وعلى الراجح أن الجماعة إنما تدرك بالركوع أو بالركعة. وأما حديث من أدرك سجدة من الصلاة وقد أدرك الصلاة في حديث عائشة عند مسلم فإنما ذلك على سبيل الاختصار، والله أعلم. ثم قال المؤلف: والتخلف عنه كسبقه على ما تقدم، كسبقه يعني مثل مسابقة المأموم إمامه، أو مثل مسابقة المأموم إمامه. وقلنا على الراجح أن التخلف، ومعنى التخلف معناه مثل ينعس المأموم، ينعس ركع أو وهو قائم، ركع الإمام ثم رفع من الركوع والمأموم ناعس. هنا تخلف عنه إلى الركن أو بالركن، ها؟ تخلف عنه بالركن، ولهذا قال المؤلف كسبقه، يعني كسبقه بالركن، لأن الغالب أن التخلف يحصل إماذا؟ بإنهاء الركن. ولكن الذي يظهر والله أعلم أنه إذا كان جاهلا أو ناسيا فإن صلاته صحيحة بشرط أن يأتي بالركن، بشرط أن يأتي بالركن. وإن كان عالما ذاكرا فإنه إذا كثر منه المخالفة فإن صلاته لا تصح فيها المتابعة، والله أعلم. خلاص ما في فرق ترى، ركنين أو ثلاثة. إذا صار قلنا أن الراجع إن فعل ذلك عالما عامدا فإنه لا تصح في الركوع، إذا فعل ذلك أكثر من مرة ما لم يكن قصده إيش؟ المتابعة، مخالفة المتابعة، فحينئذ تبطل صلاته. وأما إذا كان جاهلا أو ناسيا فإن الصلاة صحيحة وهو مذهب الجمهور. وأما مسابقته بالركن فإن الذي يظهر والله أعلم أن مسابقته بالركن تبطل صلاته، وأما مسابقته جاهلا أو ناسيا بالركن فإن الصلاة صحيحة، لكن الأفضل أن يأتي بها بعد إمامه. والتخلف مثلها. ثم قال من فيسن الظهر. قال رحمه الله: ويسن للإمام التخفيف مع الإتمام لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم بالناس فليخفف. قال في المبدع: ومعناه أن يقتصر على أدنى الكمال من التسبيح وسائر أجزاء الصلاة، إلا أن يؤثر المأموم التطويل، وعددهم ينحصر، وهو عام في كل الصلوات، مع أنه سبق أنه يستحب أن يقرأ في الفجر بطوال المفصل، وتكره سرعة تمنع المأموم فعل ما يسر، وما يسن تطويل الركعة الأولى أكثر من الثانية. المؤلف رحمه الله عندما أنهى ما تحصل فيه الموافقة وما لم تحصل فيه في صلاة الجماعة في فعل المأموم مع إمامه، شرع في ما يشرع للإمام، إمام الجماعة، فقال: ويسن لإمام التخفيف مع الإتمام. التخفيف مع الإتمام يعني أن يفعل أدنى الكمال الواجب، بأن يسبح بعد الطمأنينة ثلاثا، كسبحان ربي الأعلى ثلاثا، وسبحان ربي العظيم ثلاثا، ويقول ربنا ولك الحمد، ويطمئن في ذلك. هذا معنى أدنى الكمال. وكان أبو العباس ابن تيمية في كتابه العظيم القواعد النورانية ذكر حديث البراء، كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قيامه وركوعه والرفع منه والسجود كل ذلك قريبا من السواء. فقال: ليس المقصود أن الركوع بمثابة القيام وأن السجود بمثابة القيام والركوع، لا، ولكن المقصود أنه إذا أطال القيام أطال الركوع بحسبه ثم أطال السجود بحسبه، وليس المقصود بأنه إذا أطال القيام مثل جلس خمس دقائق يكون الركوع والسجود كخمس دقائق، لا، المقصود يكون ركوعه طويلا مناسبا لقيامه، والله أعلم. واعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم الذي أمر الناس بالتخفيف، أيكم أما الناس فليخفف، بحديث بحديث أبي مسعود البدري في صحيح مسلم أن رجلا قال: يا رسول الله إنني أتأخر بصلاة الفجر من أجل فلان مما يطيل بنا، فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم غضب في موعظة قط أشد مما غضب يومئذ، فقال: أيها الناس، إن منكم منفرين، فأيكم أما الناس فليخفف، فإن من وراء الضعيف والصغير وذا الحاجة. وقال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين حديث أنس: إني لأدخل الصلاة وأنا أريد إطالتها، فأسمع بكاء الصبي فأخفف من وجد أمه له، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطيل الصلاة، وإطالته عليه الصلاة والسلام لمناسبة المأموم له، وكان المأموم يؤثر ذلك. قد جاء في صحيح مسلم، وهذا من الغرائب يا أخوان حقيقة، جاء في صحيح مسلم من حديث أبي سعيد قال: إن كانت صلاة الظهر لتقام في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيخرج الرجل إلى البقيع فيقضي حاجته ثم يتوضأ ثم يرجع إلى المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم في الركعة الأولى. الله أكبر، هذا في صلاة إيش؟ الظهر. إطالة كبيرة. وهو الذي قال في صحيح مسلم من حديث عمران بن حصين أنه صلى إحدى صلاتي العشي وهي الظهر، فلما سلم قال: أيكم الذي قرأ خلفي بسبح اسم ربك الأعلى؟ فقال رجل: أنا يا رسول الله، ولم أريد بها إلا الخير. قال: قد علمت أن بعضكم خال جميعا. فهذا يدل أن الرسول أحيانا يطيل إيش؟ وأحيانا يخفف. فدل ذلك على أن إطالته عليه الصلاة والسلام لمناسبة، إما مناسبة حال أو مناسبة إئثار مأموم. وإلا فإن الأصل في المساجد التي يغلب على الظن وقوع الحاجة فيها وهي مساجد الأسواق أو الدوائر الحكومية، فإنه لا ينبغي الإطالة في ذلك، لأنها تجعل الناس لا يخشعون في الصلاة. وهذا هو قول النبي صلى الله عليه وسلم: فإن من ورائه ذا الحاجة. فمساجد لتكون قريبة من الدوائر الحكومية أو مساجد الأسواق لا ينبغي إطالتها. وبعض الأئمة جزاهم الله خير يقول: هؤلاء ما عندهم إلا الدنيا، يستتح بهم سورة الطور ولا سورة البقرة، يقول خلهم يتعودون. هذا لا يصلح، لأن هذا افتتان الناس في دينهم. وقد قال صلى الله عليه وسلم لمعاذ: ماذا فتان أنت يا معاذ؟ وهذا ملحظ أيها الإخوة، أنه ينبغي للعالم وللداعية أن تكون فتواه رحمة وليست عذاب، أن تكون فتواه رحمة وليست عذاب. ومعنى رحمة وهي أن يرحم الخلق ويوجد لهم السبل التي ترغبهم للطاعة وليس تمنعهم من استمراره. فبعض الناس لو أنه قريبه الذي يفتيه دور له مخرج على مذهب أبي ثور ولا على مذهب أبي الحسين الكرابيسي، ولو كان ذلك لا يعرفه قال قوله ولم يباله، وهذا لا ينبغي. قد جاء في الحديث الأثر إن من أحب الناس إلى الله من حبب إليه عياله أو عباده، وهذا يدل على أنه ينبغي للعالم وطالب العلم والداعية أن يحبب للناس العبادة والطاعة، ومن ذلك عدم إطالته. ولا ينبغي للناس أو للإمام أن يطيل الصلاة مع إذا كان إماما ولا يطيل إذا لم يكن إماما، بمعنى أن يخف الصلاة عادية لكنه إذا صلى بنظر الساعة أن صلاة الظهر مقدارها كذا، صلاة العصر مقدارها كذا، وهو يصلي ينظر الساعة، هذا لا يصلح، بل يعود نفسه على إطالة الصلاة. وقد ذكر الإمام ابن رجب أن ابن القيم رحمه الله كان كثيرا إطالة في الصلاة حتى كان ذلك يشق على نفسه وعلى إخوانه، كان إخوانه يعاتبونه في ذلك فيأبى، وهذا يدل على لذته في الطاعة. وأما اللي مرة يخفف ينصر وحده وإذا صار دخل الجماعة تغير صلاته، هذا لا يصلح. وأذكر أن أحد طلبة العلم وأحد العباد في إحدى قرى القصيم كانت صلاته طويلة جدا، وكان الناس يقصدونه، وكان يقول لأحد المشايخ إن صليت معه، هذا في زمن غابر، يقول فكنت أول ما جاءت الساعة، الساعة العربي يسمونه التوقيت الغربي هذا في الأذان، يقول فكنت أحسبها له وهي ساعة إلا 10 دقائق صلاة الظهر. ومن شدة طاعته كان يسمى أبو ركعة، يعني من أول الناس عندهم التعيير، وهذا نعمة عظيمة. وكان عابدا تقيا صالحا، هديه على منهاج السلف، حتى كان يراسل أبناءه رسائل ليس فيها مثل ما يكون، أول ما كان فيه تلفونات ولا شيء، كان يراسل أبناءه برسائل تذكير بالتقوى وتذكير بالطاعة. وكان الناس يذهبون إلى الرياض، لأن الرياض كانت هي محل التجارة، فكان يراسلونهم برسائل كأنه ذهب إلى مكان آخر، يذكره بالطاعة، يذكره بالعبادة، ويذكره من فلان ابن فلان الأب إلى فلان ابن فلان الابن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فكان عليها نور. وهؤلاء ذهبوا، نسأل الله أن يصلح الحال، وكانوا إذا انطلقوا من قرية إلى قرية يتفاصلون. كيف تفاصلون؟ إذا طلعوا من قرية إلى قرية أو من قرية إلى نفس المدينة، كان يقول الواحد خلنا نمشي، كل واحد يمشي لحاله، كل واحد يمشي وحده، فيقرؤون من مجرد يخرجوا من القرية إلين يصلون إلى المدينة قرآن، ولهذا يتعرفون. يقول له مثلا كم بين بريدة ومريدسية، يقول له 250 آية، 250 آية. كم من أمرديسي والبصر، يقول 150 آية، يعني ناظر الله أكبر. هذا توقيت، وهذا يدل على أثر العبادة في نفوسهم. أسأل الله أن يرزقنا وإياكم الفقه في الدين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. نعم، غدا أصول فقه، غدا أصول فقه إن شاء الله.